أما السؤال الذي يليه فهو فيه بنات إذا جاءتهن دورة أكرمك الله هل تكمل ختم القرآن أو يكملن ختم القرآن، هل يجوز ذلك أو يتوقفن حتى يطهرن؟ أقول الجواب: الجمهور على عدم الجواز، وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول قديم للشافعي ورواية عند الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، اختار شيخ الإسلام وابن القيم وابن باز وابن عثيمين، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأما مسها للمصحف فلا يجوز، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن يقال إن احتاجت الحائض أن تقرأ في المصحف فإنها تقرأ بدون مس له، تمسكه بشيء منفصل عنه كخرقة طاهرة، أو تقلب أوراق المصحف بعود أو قلم ونحو ذلك، لكنها لا تباشر مس المصحف. وهذا على قول ما مر في مذهب الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد، والله تعالى أعلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الجوالات التي فيها القرآن المصحف لا تأخذ حكم القرآن، وأن القراءة في برنامج الجوال من غير طهارة جائز إذا لم يكن القارئ جنبا، لأن الجنب ممنوع من قراءة القرآن. وأن هناك فرقا بين الحائض والجنب، وكون الحائض تقاس على الجنب هذا قياس مع الفارق، لأن الجنب يمكنه أن يغتسل متى ما شاء، بينما الحائض لا يمكنها ذلك إلا إذا طهرت، وقد تطول المدة. فالظاهر والله أعلم أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ في القرآن بشرط عدم مسه، والله تعالى أعلم.